بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا تفسير ابن جزي سورة براءة الآيات من الآية 90 وحتى الآية 99. لما ختم قصص أهل المدر بذم أولي الطول منهم بتخلفهم، وكان ذمهم إنما هو لكونهم قادرين على الخروج، وقدمهم لكثرة سماعهم للحكمة. وتأملوا يا إخواني، عليكم ببث الحكمة، وعليكم ببث علوم القرآن وتدارس القرآن وإحياء مجالس القرآن. إذن قدمهم لكثرة سماعهم للحكمة، تلاهم أهل الوبر فهم أقدر الناس على السفر، لأن أمرهم مبني على الحل والارتحال. فقاعدهم أجدر بالدم لأنهم في غاية الاستعداد لذلك. فقال سبحانه: وجاء المعذرون. هنا يقول ابن جزي: هم المعتذرون، ثم أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها إلى العين. واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين. وهنا كلمة لابن عاشور حتى يحلل، يقول: على الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله المعذرون. يقول: فإن كانوا المحقين في العذر فتقدير المعذرون أن أصله المعتذرون، وإن كانوا الكاذبين في عذرهم فتقدير المعذرون لأنه اسم فاعل من عذر بمعنى تكلف العذر. ثم قال ابن جزي: وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذ قصر فيه ولم يجد، فوزنه على هذا المفعلون. وروي أنها نزلت في قوم من بني من غفار. يقول البقاعي: حقيقة المعذر أن يتوهم أن له عذرا ولا عذر له. ثم عرف البقاعي العذر فقال: العذر إيساع الحيلة في وجه يدفع ما ظهر من التقصير. يقول ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قل: هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم، فكذبوا في دعواهم الإيمان. وهنا كلام ابن عاشور، يقول قوله: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قال: هم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر الخروج إلى الغزو من الأعراب كما ينبئ عنه السياق، أي قعدوا دون اعتذار، فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو. وعلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله: وجاء المعذرون من الأعراب. سيصيب الذين كفروا منهم، أي من المعذرين، طبعا سيصيب أي بوعد لا خلف فيه، الذين كفروا أي حسن بكفرهم، منهم عذاب أليم أي في الدارين كما نص عليه البقاعي. ولما كان من القاعدين من أهل المدر والوبر من له عذر استثناهم سبحانه فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. يقول ابن جزي: هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، وهذا بعيد، وهذا من جودة ابن جزي أنه يرجح. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. يقول ابن جزي: قيل نزلت في بني مقبر وهم ستة إخوة صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن مغفل المزني: إذا نصحوا لله، يعني بنياتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو. وتأمل هنا يا إخواني أن النصيحة باب عظيم من أبواب الدين، وأن الإنسان ينبغي له أن يقدم النصح لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله. ما على المحسنين من سبيل، يقول ابن جزي وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. ونزيد هنا، ما على المحسنين من سبيل، السبيل أصله الطريق، ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب، والجملة كلها بيان لقوله نصحوا لله ورسوله. والله غفور أي محال للذنوب، رحيم أي والله ساتر على ذنوب المحسنين، شديد الرحمة بالناس، ومن رحمته أنه لم يكلف أهل الأعذار ما يشق عليهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان محل التقصير والعجز وإن اجتهد، لا يسعه إلا العفو، ولهذا الإنسان يكثر من استغفار ربي حتى عتوى الأعمال. ثم عطف على الضعفاء والمرضى فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. يقول ابن جزيهم بن مقرن، وقيل ابن مغفل، وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاؤون. يقول ابن عاشور لقبوا بالبكائين لأنهم بكوا لما لم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، حزنا على حرمانهم من الجهاد. إذن هكذا كان الصحابة، إذا لم يستطيعوا فعل الطاعة حزنوا وبكوا. ومعنى لتحملهم على الإبل، والجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد أو تولوا. وأعينهم تفيض، هنا مما لم يذكره ابن جزي ولا بد من ذكره، وأعينهم تفيض أي تمتلئ فتسيل. وإسناد الفيض إليها أبلغ من حيث إنها جعلت كلها دمعا. ثم بين الفائض بقوله من الدمع أي دمعا، والأصل يفيض دمعها. ثم علل فيضها بقوله حزنا، ثم علل حزنه بقوله ألا يجدوا أي لعدم وجدانهم ما ينفقون. فحزنهم في الحقيقة على فوات مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والكون في حزبه. وهكذا يا إخواني على الإنسان أن لا يفرط، وإذا فرط عليه أن يحزن، وعليه أن يجتهد بالعمل الصالح. ولما ذكر البكائين وهم داخلون ضمن الذين لا يجدون، يعني لماذا ذكر البكائين؟ نقول هذه قصة البكائين صرح بها وإن كانوا داخلين في الذين لا يجدون إظهارا لشرفهم. فربنا جل جلاله شكور، يشكر لعباده عملهم. ولما نفى السبيل عمن وصفه كر على ذم من انتفى عنه هذا الوصف، فقال تعالى إنما السبيل، أي السبيل باللوم وغيره. السبيل، تأمل السبيل، التعريف باللام في قوله إنما السبيل تعريف العهد، والمعود هو السبيل المنفي في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، على قاعدة النكرة إذا أعيدت معرفة، أي إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنوك وهم أغنياء. على الذين يستأذنونك أي يطلبون إذنك في التخلف وهم أغنياء، أي لا عذر لهم في التخلف عنك وعدم مواساتك وعدم نصرتك، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. نفى الضعف والمرض عنهم من حيث إنه علل فعلهم برضاهم بالتخلف، فأفهم ذلك أنه لا علة لهم، وأفهم أيضا أن كل من كان كذلك كان مثلهم ولو أنه ضعيف أو مريض. وكرر ذكر الخوالف تكريرا لعيبهم برضاهم بالكون في عداد النساء، إذ كان ذلك من أعظم المعايب عند العرب. ثم قال عاطفا على رضوا وطبع الله على قلوبهم، يقول وختم الله على قلوبهم بما كسبوا من الذنوب. ثم سبب عن ذلك الرضا والضبط قوله فهم لا يعلمون، أي لا علم لهم، فلذلك جهلوا ما في الجهاد من منافع الدارين لهم، فلذلك رضوا بما لا يرضى به عاقل، وهو أبلغ من نفي الفقه في الأولى. وزاد المناسبة حسنا ضم الأعراب في هذه الآيات إلى أهل الحاضرة وهم بعيدون من الفقه جديرون بعدم العلم. إذن الفقه في الدين يا إخواني يفتح لك الطريق وينور لك المستقبل ويجعلك تختار الأمر المناسب. ثم شرع جل جلاله يخبر عن أشياء تقع منهم عند الرجوع جلالة على أن هذا كلامه وأنه عالم بالمغيبات كليها وجزئيها، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فقال مبينا لعدم علمهم يعتذرون أي يثبتون الأعذار لأنفسهم، وأشار إلى بعدهم بقوله إليكم أي عن التخلف إذا رجعت، يقول ابن جزي يعني من غزوة تبوك. ثم كأنه قيل فماذا يقال في جوابهم، فقال للرأس الذي لا تأخذه بالله لومة لائم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لماذا؟ لأن أعذاركم كاذبة، لن نؤمن لكم، يقول ابن جزي لن نصدقكم. ثم علل عدم تصديقهم بما أوجب لهم القطع بذلك فقال قد نبأنا الله أي أعلمنا الملك الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء إعلاما جليلا من أخباركم، فربنا جل جلاله قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه دلائل النبوة ينتفع بها من حضر ويتقوى بها إيمان من آمن، وتبقى دلالة نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي هذه الدنيا، ونحن من الواجب علينا أن نبين دلائل نبوته إلى العالمين أجمعين. من أخباركم، يقول ابن جزي نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم، يعني التي ظننتم جهلا بالله أنها تخفى فقد علمها الله سبحانه وتعالى، وسيرى الله أي لأنه عالم بكل شيء وإن دق، فربنا جل جلاله هو العليم، وسيرى الله عملكم ورسوله أي لا فائدة في اعتذاركم، فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير للمستقبل، فسيرى الله عملكم ورسوله إن أحسنتم، فالمقصود فتح باب التوبة لهم. ثم تردون أي برد قاهر لا تقدرون على دفاعه بعد استيفاء آجالكم بالموت، نحن لنا زمن نعيشه ينتهي في حياتنا الدنيا ولنا آجال في القبر، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ولذا هذا آجالنا في القبور لا يعلمه إلا الله، وآجالنا التي نحن أحياء يعلمها بعض الملائكة حينما أمر الله تعالى بكتبها ونحن في بطون أمهاتنا. ثم تردون أي برد قاهر لا تقدرون على دفاعه بعد استيفاء آجالكم بالموت وإن طالت، وفي ذلك تحديد بالوعيد إن لم يتوبوا. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، يعني الذي يعلم السر والعلانية، الذي لا يخفى عليه بواطن أموركم وظواهرها، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بأعمالكم كلها سيئها وحسنها، فيجازيكم بها الحسن منها بالحسن والسيئ منها بالسيئ، وهو تحديد عظيم. ووقع ترتيبهم للاعتذار على الأسهل فالأسهل على ثلاث مراتب، الأولى مطلق الاعتذار وقد مضى ما فيها، الثانية تأكيد ذلك بالحلف الإعراض عنهم فقال سبحانه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، أي جهد أيمانهم أنهم كانوا معذورين في التخلف ويحلفون هذا كذبا، لتعرضوا عنهم أي إعراض السطح عن معاتبتهم. وصرح بعلة الحلف هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنهم، أي عن عتابهم وتقريعهم، للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطيب خواطر المسلمين، ولكن أرادوا التملص من مسبة العتاب ولدعه. فأعرضوا عنهم إعراض المقت، إعراض المقت ومختار لأنفسهم من الكفر والنفاق. ثم علل وجوب الإعراض بقوله إنهم رجس، أي لا يطهرهم العتاب. ولما كان من المقرر أنه لا بد من جزاء وأن النفس تتشوف إلى معرفته، قال ومأواهم أي في الآخرة جهنم جزاء، أي لأي جزائهم، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي فلا تتكلفوا لهم جزاء غير ذلك بتوبيخ ولا غيره. المرتبة الثالثة الحلف للرضا عنهم، فقال يحلفون لكم، أي مجتهدين في الحلف بما تقدم أنهم يحلفون به وهو الله، لترضوا عنهم خوفا من غائلة غضبكم، فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. هكذا كان الأصل، ولكنه قال عن القوم الفاسقين، إشار إلى تعليق الحكم بالوصف وتعميما لكل من اتصف بذلك. والمعنى أنه لا ينفعهم رضاكم، وتكونون به مخالفين الله، إذ قد علم المسلمون أن ما لا يرضي الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به. وفي ذلك رد على من يتوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله، فإن ذلك رد نزعة مما يفعل الأحبار والرهبان في رضاهم وغضبهم وتحليلهم وتحريمهم الذي يعتقد أتباعهم أنه عن الله تعالى. ولما رتب سبحانه الاستدانة في القعود والرضا بما فيه على عدم الفقه تارة والعلم أخرى، وختم بصنف الأعراب، بين أن الأعراب أولى بذلك لبعدهم عن معدن العلم. ولذلك يا أخواني الأعراب هو الذي يسكن في البادية، والعربي هو العربي، والعربي يغضب إذا قيل له الأعرابي، والأعرابي يفرح إذا قيل له العربي. فقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يقول ابن جزي هم أهل البوادي من العرب، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم، والله عليم بمن يعلم حدود ما أنزل على رسوله. والمنافق من خلقه والكافر منهم لا يخفى عليه منهم أحد، سبحانه بالغ العلم بكل شيء سبحانه، والله عليم حكيم بالغ الحكمة، فهو لا يضع الأشياء إلا في محلها سبحانه وتعالى. إذن ربنا بالغ الحكمة يضع الأشياء في أتم محلها. ثم بين أن أفراد هذا الصنف انقسموا إلى من ثبت على ما هو الأليق بحالهم، ومن نزع إلى ما هو الأليق بأهل المدر، كما انقسم أهل المدر إلى مثل ذلك، وبدأ بالخبيث لأنه الأصل فيهم، فقال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يقول ابن جزي أي تثقل عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله، ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه، إذن هو يعدها غرما لزمة، ولذا ما دام يعدها غرما إذن هو لا يرجو لها ثوابا ولا يدفع بها عن نفسه عقابا. وذاك المؤمن ما ينفقه يرجو به الثواب ويعني يحسن الظن بربه أن الله يدفع عنه به العقاب. ويتربص بكم الدوائر، يقول ابن جزي أن ينتظر بكم مصائب الدنيا بأن يسكن ويصبر وينتظر الدواهي التي تدور بصاحبها وتغيره من استقامة إلى اختلال ليستريح من الإنفاق وغيره مما ألزمه به الدين. وقد أنبأ الله بحالهم التي ظهرت عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الردة من العرب. يقول ابن جزي عليهم دائرة السوء خبر أو دعاء، هو خبر ويراد به الدعاء. وقد يقول قائل كيف يدعو الله؟ نقول باعتبار أن هؤلاء يستحقون الدعاء، ولما كان الانتقام من الأعداء وإيقاع البئس بهم لا يتوقف من القادر غالبا إلا على سماع أخبارهم والعلم بها. قال سبحانه والله سميع عليم، والله سميع يسمع ما يقولون، عليم أي فهو يعلم ما يضمرون وما هم إليه صائرون. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لما افتتح الله سبحانه هذه الآية بإيمان الفريق الثاني علم أن القسم الأول غير مؤمن بذلك، ولذلك القرآن مثاني. ومن معاني المثانة لما يؤتى بذكر طائفة يراد أمر الطائفة الأخرى. ولما كان الإيمان أصل يترتب عليه الإنفاق عن طيب نفس لما يرجى من ثوابه قال جل ذكره ويتخذ ما ينفق، أي فيما أمر الله به، قربات جمع قربة لما تقرب إليه سبحانه عند الله. الإنسان حينما يفعل الإحسان يفعل النفقة ينمي بها التقرب إلى الله والقربة إلى الله. وصلوات الرسول أي دعواته لهم، والدافع ليستلم هذا الشيء ليضعه في محله ينبغي أن يدعو لمن سلمه، وهو عطف على قربات أي يقصدون من نفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جزي وقيل نزلت في بني مقرن، ولما أخبر عن أفعالهم أخبر عن عاقبتهم ومآلهم فقال سبحانه ألا إنها أي نفقاتهم قربة لهم أي كما أرادوا، ثم بين ثمرة كونها قربة بقوله سيدخلهم الله في رحمته أي إكرامه فتكون محيطة بهم، ثم علل ذلك بقوله إن الله أي الذي لا يقدر أحد على أن يقدره حق قدره غفور أي بليغ الستر لقبائح من تاب، رحيم أي بليغ الإكرام، ذلك وصف له ثابت يجلله كل ما يستأهله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.